تي بي مؤسسة تي بي للإنتاج والتوزيع تقدم كلمات وأداء المنشد والشاعر عواد ربيعي. بين دورة الفناجل وحلوق الدلال وش يمنع شارد الفكر من حريته بين دورة الفناجل وحلوق الدلال وش يمنع شارد الفكر من حريته والزمن للساعد انت الدرج مثل المحال من تجاهلها بليل الضياء يا بشر ما عدل الصبر في قلبي مجال والوعد يوم الحفل تقترب عصريته والله اني لطرق القافل وصاب المنال خل من يسند قصيده على جنيته مرحبا ترحيب ورد البحر الزلال يا كريم زاد نور الحفل في جيته ضيفنا اللي جيته مثل همال الخيال تحيا يا الأرض السنية ولو هي ميته عندنا يفرعي الجود زي زوم الثقال مختلف في مد جوده وصادق نيته ما يحسب مد كفه على صرف الريال استوى للجود صار بالريال ميته وانت عزوى قال تركي يا شغموم العيال الرجل في حسنته ما يعادل سيته الرجل يا بوك يرسي مثل مرس الجبال كسار الشهر الخاصم لين ينقض ليته والقزام فارس الحرب ما فيها جدال سهمهم بالخصم ما تندثر ماريته عسكر البارود وقت المنازل والقتال والذي ما مات منهم فقد أقليته والذي ما مات منهم فقد أقليته والذي ما